يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

الذين ينفقون أموالهم في لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. No! كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا you وما يذكر إلا Oh, Oh, Thank you. وَلَا تَنْظُرُوا